شاهد فاسلمنه وتجنو مننا علوا صلى على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وأوصافي وحالتي إن شاء الله وما علوى سوى ذاتي وأوصافي وحالتي دارت الأدوار رب فاجعلنا من الأخيار الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا الله يا الله kalau nenggo asbak kalau kopi ya nale tambele Allahumma sallallahu Muhammad hadarna inda maghribna wa qulna inda maghribna insyaallah hadarna inda maghribna wa بنا ونلنا غاية الأوطار رب فاجعلنا من الأخيار الله الله يا الله يا الله يا الله الله الله الله الله الله رب فاجعلنا من الأخيار دواعي الحق تدعونا وحاج القرب يحجونا Oh. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله.